الحجر الذي يستخدمه العلماء. ونحن يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا من هؤلاء الذين قال فيهم بعض الأذكياء أو وصفهم بعض الأذكياء بالمجددينات. فقال له سائله: وما مجددينات؟ أي جمع هذا؟ لا جمع مذكر ولا جمع مؤنث، يعني جمع مذكر مجددون وجمع مؤنث مجددات. قال له: هذا جمع مخنث سالم. فأقسم له سائله إن اللغة العربية في أشد الحاجة إلى هذا الجمع خصوصا في هذه الأيام. كان زمان من حوالي 15-20 سنة أسماء العلماء المحققين ثابتة، ما تكثر واحد يطلع في صفهم إلا بعد مضي سنين. يعني كنت مثلا تلاقي الشيخ أحمد شافع، تلاقي الشيخ حامد الفقي، تلاقي محمد محي الدين عبد الحميد، تلاقي مثلا الشيخ الألباني، تلاقي الشيخ المعلم اليماني. علشان واحد بقى يطلع يتحصف جنبهم ده بيكون بقى يعني جربوه، يعني ما يكاد يعني يطلع جنبهم واحد إلا هو خريج. الآن بنلاقي في اليوم الواحد بيطلع أبو علي وأبو إبراهيم وأبو يزيد وأبو مش عارف مين الأثري والسلفي ومش عارف إيه، مش عارفين عشرات الكتب وعشرات المحققين، لحال لدرجة إن المحققين الجيدين تاهوا في وصف هؤلاء. يعني على بال أنت ما تكتشف المحقق الجيد يكون المحقق ده فات عليه 15 سنة بيكتب. ما أنت خايف تشتري لأبو علي ولا أبو زيد ولا أبو إبراهيم يطلع واحد من هؤلاء المتسلقين، فيقوم المحقق الجيد بسبب كثرة الأسماء ضاع في وصف هؤلاء. فهو الإنسان في الأصل أنه لا يأخذ العلم إلا عمن يعرف أنه من أهل العلم، فإذا علم أنه من أهل العلم أخذ عنه وهو مطمئن. وبالله تبارك وتعالى التوفيق. ذكرت أنه لابد في علم الحديث من الملكة التي سمى العلماء الاستقراء، أرجو التوضيح وما معنى الاستقراء، وهل هذه الملكة تكتسب بالعلم أم أنها فطرة في بعض الناس عن غيرهم؟ أما الاستقراء فلا يكون إلا بالاكتساب، لأن الاستقراء هو طلب القراءة، وشيء طبيعي. احنا نعلم جميعا ان نحن كلنا في بابة العلم نكتسبه، كما قال تبارك وتعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. فتشوف الذي ولد وليس عنده شيء من العلم ما يموت الا وقد ملأ الارض بعلمه. فالعلم من الاشياء المكتسبة التي يكتسبها الانسان، يكتسبها بالطلب. اما الاستقراء هذا قلنا انه اكتساب. اما الملكة التي يعني نسميها باسم آخر وهو فقه النفس، فإن هذا يخلق المرء به تارة وينال بالاكتساب تارة أخرى. فقه النفس وهو أن تضع الشيء في موضعه. بتجد أحيانا إنسان ما تعلم ولا عنده قصة من العلم وفي منتهى العقل، كان عاقل ركيم، تحس ان كل تصرفاته عليها نور برغم ان هو ما عنده علم اطلاقا. ده الفقه النفس، ده ملكة ولد بها، شيء خلق به، صفة جبلية زي الحلم وسرعة سرعة الغضب والبرود، وهذه الاشياء هذه كلها جبلية. وقد الانسان يكتسب فقه النفس، الانسان قد يكتسب فقه النفس بالتجربة. ويعني الشوكاني ذكر كلمة في مطلع كتاب نيل الاوصار تجلي هذا الكلام، لما طلب منه بعض مشايخه أن يشرح كتاب المنتقى لأبي البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني قال: أنا من وأنا ضعيف وأنا مش عارف إيه، كالعادة يعني إذا طلب من الإنسان أن يفعل شيء فأقول أنا أقل من مستواه كده. فلا زالوا به حتى أقنعوه أن يشرح هذا الكتاب، فدخل في هذا الشرح متمثلا قول القائل: قد يبلغ الطالع شأو الضليع ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. يعني في واحد كده ما هو عاقل لكن بيدعي العقل، ماشي كده مسد العينيه ووشه في الأرض وبعدين يتكلم بصوت خفيف وحاجات دي كده. إذا جيت أنا قلت لك يا عمدة البلد عد لي العقلاء الموجودين، أكيد هتعد واحد منهم، مع أنه ليس بعاقل، إنما هو يعني مدع لهذا عن طريق الاكتساب. يعني ليس الصفة فيه جبلية ولكن الصفة فيه مكتسبة، فلا زال يتعاهد نفسه حتى بدت الصفة المكتسبة كأنها جبلية.

فهذا الإمام الحافظ الكبير العلم المفرد سئل، والناس لما شافوا الحفظ ده قال لك هو يتعاطى دواء يثبت به الحفظ، كان الدواء ده اسمه دواء البلازر. فجاء هذا المثال أظن هو محمد بن أبي حاتم الوراق، فقال إنهم يقولون إنك تتعاطى دواء البلازر لتثبيت الحفظ، هل هذا صحيح؟ قال ما أعلم شيئا من ذلك إلا، يعني إذن هو ما يتعاطى دواء، لكن إيه بقى اللي خلاه يحفظ بقى ويصل هذه الدرجة؟ قال ما أعلم شيئا من ذلك إلا نهمة الرجل ومداومة النظر. يبقى يكون عندك حب شديد جدا وعندك نظر كثير، تقرأ كثير لا تضيع وقتك. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسد، عايز تبقى عالم زي ما هتلاقي بدنك تعبان، نفسك تنام، حاسس ان ركبك شايبة، ايدك خلاص تعبت من الكتابة. ليه؟ لان روحك روح فتية ما ينفعهاش البدن الضعيف اللي هي زيد، عايز 10 قدام في بعض، عايز جسم جن. هذه الروح الفتية لمن فتوتها وقوتها زي ما انت تكون مثلا راكب سيارة ونص عمر، وبدك بقى انك انت تفتح على الاخر عشان تلحق المعاك، بص بقى تروح بيك كده وكده، فتضطر ان انت تقلل السرعة وإلا هتروح فيها. ها؟ فالعزيمة بتاعتك والقوة بتاعتك مش مساعدات الركوبة الدابة اللي انت ركبها فتقوم تمشي على مقتضاها. فلا يستطاع العلم براحة الجسد، تجد دائما اهل العلم تعبانين. ليه؟ لانه ما ينام، يعني حريص على انه هو يعني الله تبارك وتعالى ان هو ما يفوت دقيقة من عمره الا وهو يحصل، واهل العلم القدامى كانوا يحصلون بذلك. يعني اذكر ان ابن عقيل العالم الحنبلي المشهور كان يقول اني لا يحل لي ان اضيع ساعة من عمري. ابن عقيل هذا له كتاب اسمه الفنون في 800 مجلد، الرجل ده وجد من العمر. وبعدين ابن عقيل ده مش هو ده كتاب الوحيد، ده له كتب، وبعدين هو ما كانش رجل قاعد في قصر عادي، ده له اولاد وله مشاكل، ومراته مره تنشز عليه، والاولاد مره مش عارف يعملوا ايه، وله مشاكل مع الناس، وده عالم برضه بيروح يحل المشكله دي ويشوف طلاق دي مع دي ويشوف زواج ده مع ده. كيف تسنى لمثل هذا الرجل يصنف 800 مجلد مع مجلدات اخرى مع حياته بقى العاديه في مثل هذا العمر؟ كان يقول إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت، فأعمل فكري حال استطراحتي، فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. ونايم شغل مخه، فيقوم وقد ابتكر فكرة، حل إشكال إلى آخره. قال وإنني أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. يقول لك أنا على ما أقعد بقى أشتر بقى وأكل الرغيف اللي هو عامل السنج ده، ها، وأخد لي بقى ربع ساعة على ما أضبط وش فيه، لا أنا أجيب الكعك وأدقه أخليه دقيق وأخده كده كوباية مية وخلصنا على كده. أسكن كلب الجوع، أسكن كلب الجوع. تشوف الرجل الذي يلحظ الوقت ما بين مضغ الخبز وسك الكعك ده ممكن يروح بقى يقعد قاعده كده ويقعد يضحك ويشرب شاي لمده ساعه؟ هذا مستحيل طبعا. والامام محمد بن سلام رحمه الله شيخ البخاري مره بيكتب ورا شيخه فالقلم سنه انكسر، قال قلم بدينار، طبعا ال20 قلم بدرهم، فلما يقول قلم بدينار ده انا اديله قلم يبلاش اكتب انا، ها ايه يعني لما اروح نادي ده دينار. الرجل بقى على ما يفضل يبري الالم، ها، هيكون فات منه سطر، فات منه اسناد، فات منه كلمه، فمش عايز يضيع وقته. قلم بدينار، قال فرموا عليه جميع الاقلام، يختار بقى اللي يعجبه طالما فيه دينار. فشوف الرجل ما يريد ان يضيع. فيبقى مداومه النظر مهمه جدا في طالب العلم. وإذا رأيت طالب علم ينفق وقته هباء على الطرق في المجالس اعلم أنه لا يفلح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى هذا العلم ردا جميلا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.

بوائل وعن إبراهيم النخعي. إحنا بقى بطالما استشكلنا هذا ومنت تبحث عن حل لهذا الإشكال فيحمل كذلك على مزيد من الاطلاع على الكتب في كتب أهل العلم وتصرفاتهم حتى تعثر على جواب. وقد تظل سنين طويلة ما تحصل جوابا. فإحنا الآن مثلا لو أردنا أن احنا نحل هذا الإشكال بنسأل عدة أسئلة. هل المعتبر عند الذهبي الكثرة؟ الراوي المدلس إذا أكثر عن أحد المشايخ وتقوم مقام التصريح بالتحديث ده سؤال. نلاقي من تصرف الذهبي نفسه إن هو لا يرى مجرد الكثرة تقوم مقام التصريح بالتحديث، بدليل إن أبو الزبير وهو من المكثرين عن جابر لم يتسامح الذهبي في عنعنته عن جابر، بل إن الذهبي قال إن في أحاديث في صحيح مسلم من رواية أبو الزبير عن جابر في القلب منها شيء، فما بالك بما هو في خارج الصحيح من رواية أبي الزبير عن جابر. يبقى الكثرة ليست مجرد الكثرة ليست هي التي جعلت الذهبي يستثني رواية الأعمش عن هؤلاء. طب ما إيه اللي الذهبي يقصده؟ ومن تتجد في البحث وتنظر فتجد فتسأل نفسك سؤالا، ما هو الحامل للمدلس أن يدلس؟ إيه اللي بيخلي المدلس يدلس أصلا؟ تجد أن أحد الأسباب الحاملة للمدلس أن يدلس العلو. تعرفين الحديث له الإسناد له طرفان، طرف علوي وطرف دنيوي. طول ما أنت بتعلو إلى فوق ده اسم علو. الطرف العلوي هذا اللي هو الأعلى هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والطرف الدنيوي هذا هو مصنف الكتاب ولا فرض انه هو الامام البخاري. فاذا جعلنا هذا كالاسناد وقسمناه الى فقرات اهوت، وكل فقرة من دي هنسميها طبقة. فالبخاري يقول حدثني الحميدي، ده المسافة دي انا اعتبرها طبقة الحميدي. حدثني الحميدي قال حدثني سفيان ابن عيينة قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن عوري السيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الأعمال بالنيات. طيب كلما اقتربت من مصدر الضوء يبقى داش معلو. أنت بتعلو كلما قللت عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم ده اسم علو. علوت فاقتربت من مصدر الضوء. فأيهما أعلى إسنادا، البخاري أم مالك؟ مالك، لأن بين مالك والنبي عليه الصلاة والسلام رجلين، مالك عن نافع عن ابن عمر. يبقى نافع ابن عمر هما الاثنين اللي بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين مالك. إذن مالك أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من البخاري. البخاري نازل، البخاري نازل، إنما مالك بيعلو بسنده. وكان المحدثون يحرصون على هذا النوع من العلو، حتى قيل لابن معين وهو في مرض الموت ما تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. كانوا يحبون العلو جدا. فاللي بيحصل إن المدلس إيه اللي المدلس بيعمله بالذات تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني حنفترض الآن أن احنا في زمان الرواية وأنا أحدثكم بسندي، فالجلوس بعض هؤلاء الجلوس ممن يواظبون على حضور هذا الدرس، فطرأ له طارق فسافر عدة أيام، فلما جاء قال ما حدث الشيخ؟ قال والله حدث بعدة مجالس بكذا وكذا وكذا. هو لم يسمع منه لأنه كان مسافر،

شرط من أول السنة راوي أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، المهم باشتراط إيه؟ التوالي في الحذف، باشتراط التوالي في الحذف. ده اسم الحديث المعلق لأنه علق من فوق، لأنه علق من فوق. يبقى عشان أثبت أن الحديث متصل لابد أن أنفي عنه الانقطاع، وأول صور الانقطاع أو واحدة منها الحديث المعلق. ثانيا الحديث المعضل، والحديث المعضل ما سقط منه اثنان متواليان في أي مكان في السنة، مش شرط يكون من الأول. يبقى المعلق شرط يكون من الأول، المعضل ما يشترط أن يكون من الأول. طيب المعضل يتفق مع المعلق فين؟ في التوالي، في التوالي اثنين على الأقل، المعضل اثنين على الأقل، ويشترط التوالي في الحذف، ولا يشترط أن يكون من أول السنة، لا يشترط، إنما قد يكون من أول السنة، وقد يكون من وسط السنة، وقد يكون من آخر السنة. طيب فلو كان من أول السنة وحذف منه راويان متتاليان، يبقى نقول عليه حديث إيه؟ معلق وإيه؟ معضل. يبقى معلق معضل في نفس الوقت. لو كان الإعضال من أول السنة يبقى معلق ومعضل في نفس الوقت. طيب إحنا عندنا مسلم قال حدثني، قال حدثني يحيى بن يحيى قرأت على مالك عن ناس عن ابن عمر، فرأيت السند هكذا: مسلم قال حدثني يحيى بن يحيى عن ابن عمر. يبقى احنا اسقطنا من السند كام؟ اثنين، اسقطنا مالك واسقطنا ناس، يبقى الحديث ده ايه؟ معضل. يبقى هذا الحديث معضل. وطبعا انتم كما ترون المعضل سقط منه اثنان، يبقى هذا ضد الاتصال ام لا؟ ضد الاتصال. يبقى حتى تثبت ان الحديث متصلا، ان الحديث متصل، يبقى لابد ان تنفي انه معضل. هذا واضح ولا فيه؟ كان فيه صعوبة نكرر يعني حتى تخرجوا بفائدة ان شاء الله من الدرس. المنقطع هو ما سقط منه راو في اي موضع في السنة، راو واحد. فلو كان الانقطاع، لو كان هذا السقط في اول السند، يبقى ايه؟ معلق ومنقطع. يبقى معلق ومنقطع. ولذلك بعض العلماء يطلق على المعلق منقطعا، كابن حزم لما اتكلم في حديث المعازف قال هذا منقطع، هذا منقطع. يبقى إذا سقط راو واحد من أول السنة يبقى هذا معلق، وممكن نقول عليه أنه منقطع أيضا. يبقى المرسل، وأصله من الإرسال. يعني تخيل إن في فراغ في هذه الجهة ومعك شيء تريد أن ترسله على الجهة الأخرى، فلما بتحذفه هكذا فبيمر على هذه الإيه؟ على هذه المسافة، فلذلك هذه المسافة كلها يبقى يمر عليها الإيه؟ الحديث ما ملأها، تبقى تظل فراغ، تبقى تظل فراغ. فالحديث المرسل هو ما قال فيه التابعي، وبعض العلماء بيشترط الكبير، ما قال فيه التابعي وبعض العلماء بيشترط